بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا داود بن رشيد. حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن أبي عمار اسمه شداد بن عبد الله عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال وليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. وحدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن عاصم بهذا الإسناد وقال: ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن عاصم عن عبد الله بن الحارث وخالد عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثله، غير أنه كان يقول: يا ذا الجلال والإكرام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله، لا شيء وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحدثناه أبو بكر كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وأحمد بن سنان قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر وأبو قريب في روايتهما: قال: فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية. وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية رضي الله عنهما: كتب ذلك الكتاب له وراد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله: وهو على كل شيء قدير، فإنه لم يذكر. وحدثناه حامد بن عمر البكراوي قال: حدثنا بشر يعني بن المفضل حاء قال: وحدثنا محمد المثنى قال: حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش. وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمع ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما: أكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل به دبر كل صلاة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يهلل دبر كل صلاة. أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يهلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن أمير. وقال في آخره: ثم يقول ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني أبو الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات. فذكر بمثل حديث هشام بن عروة. وحدثني محمد بن سلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها بيان الأذكار التي يقولها المسلم بعد الفراغ من الصلوات، حديث ثوبان وحديث عائشة وحديث المغيرة وحديث ابن الزبير. يؤخذ من هذه الأحاديث المجتمعة كيفية الأذكار. ففي حديث ثوبان أنه كان يستغفر أول إذا سلم: قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاثة. في حديث عائشة أنه كان لا يمكث إلا بمقدارها هكذا، يعني بمقدار: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام، يقولها وهو مستقبل قبلة إذا كان إماما، ثم ينصرف إلى المؤمنين ويعطيهم وجهه. ثم يقول ما في حديث المغيرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا في حديث المغيرة. وفي حديث ابن الزبير يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه الحديث مجتمعة يؤخذ منها على الكام بعد الصلوات، وأن المسلم أول ما يسلم يستغفر، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثلاثة. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، أو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، جاء هذا وهذا، ذا الجلال أو يا ذا الجلال والإكرام. ثم إذا كان مأموما انصرف إلى المأمومين وأعطاهم وجهه بعدما يقول هذا، يقول هذا هو مستقبل القبلة. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. جاء في غير الصحيحين زيادة: يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وهي ثابتة في غير الصحيحين. ثم يقول ما في حديث ابن الزبير: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول في حديث المغيرة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي ثبت في سنة أبي داود زيادة: ولا راد لما قضيت. اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني لا أحد يمنع ما أعطاه الله، ولا معطي لما منعت، لا أحد يعطي شيئا منعه الله، كما في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وكما في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد عن الحظ، يعني صاحب الحظ لا ينفع حظه ولا ينجيه من عذاب الله. صاحب الحظ صاحب الغنى والجاه والسلطان والمال، ما ينفع هذا، ما ينفع وحده إلا إذا كان عمله صالحا. إذا استعمل هذا الجد، استعمل في طاعة الله، استعمل الغنى والمال أو الشرف أو الجاه والسلطان، استعمل في طاعة الله نفعه، وإلا فإنه يضره. المال والغنى والسلطان والجاه وبال على صاحبه إذا لم يستعملها في طاعة الله، فإذا استعملها في طاعة الله صار خيرا له، كما كان السلطان بيد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين استعملوا في طاعة الله. ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، لما استعمل في طاعة الله، استعمل سلطانه في طاعة الله، صار أول السبعة الذين يظلونهم يظلهم الله في ظله. والمعنى أن صاحب الحظ لا ينفع بحظه بمجرده ولا ينجيه من عذاب الله، وإنما الذي ينفع العمل الصالح. فإذا استعمل هذا الحظ في طاعة الله، استعمل المال في طاعة الله، كسب من وجوه المشروعة وأدى الواجبات وأنفق في الوجوه المشروعة نفعه. كذلك السلطان إذا استعمل في طاعة الله الإمارة والقضاء والإمامة والإدارة والوزارة والإمامة العظمى رئاسة الدولة، كل هذا السلطان إذا استعمل الإنسان في طاعة الله صار خيرا له ونفعه، وإذا استعمله في معصية الله صار شرا وبالا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والراد كاتب المغيرة هو ضعيف. نعم. والراد أحسن من كاتب المغيرة. نعم. ما أعرف أنه ضعيف. نعم. نعم. معك التقريب. ها؟ شو والراد كاتب المغيرة. نعم. هل تكون ما ورد في حديث المغيرة حديث ابن الزبير صفتان؟ نعم. ولا يجمع بينهم؟ لا يجمع، يجمع بينهم، يؤخذ من الأحاديث مجتمعة. نعم. لا بعد الشرائع، هذا بعد الشرائع، هذا ورد بعد الشرائع. نعم. إذا حصل عفى الله عنك جمع بين الصلاتين ذكر الأذكار مرتين أم يكتفى بالمرة الثانية؟ قد يقال أنه ستتداخل، ظاهر أن الأولى يعني سقط ولذلك ما ليس هناك ليس لها راتبة، وإذا جمع بينها سيأتي أن من الأذكار تسبيح 11 والتحميد 11 والتهليل 11 تكون 33، إذا اختار هذا النوع تكون أسرع. نعم. قال أحسن إليك: لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. نعم. قول أحسن إليك في حديث ما إلا قوله وهو على كل شيء قدير، في هذا الرواية يعني ما سمعه، يعني ما سمع هذا، لكن في الرواية الأولى سمعنا، هذا يخبر بشدة يعني عنايته، يقول أنا هذه ما سمعته. نعم. نعم. ثقة ثقة ما صلاح ثقة. نعم. ولا يمكن أعتمد عليه صاحب الصحيحين على ضعيف. نعم. والعمدة فيها. نعم. ها؟ نعم، لكن ليس العمدة عليه، العمدة على الأصول، هذه أصول، هذا في أصل في هذا، يعني كل ما دار حديث المغيرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مضل اللهم لا ملائك، كل ما داروا على على على, على وراد حديث المغيرة، حديث ما داروا على وراد. نعم. نعم. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير مكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. يذكر من أحسن إليك من أطال الجلوس اتجاه القبلة بعد السلام. نعم. إذا أطال الجلوس الإمام هل يقال له أنك أخطأت في هذا؟ نعم، خلاف السنة. خلاف السنة. نعم. حدثنا قدر ما يقول هذا الذكر اللهم أنت السلام وأنت السلام فبركت هذا الجلال والإكرام. نعم. ثم ينصرف. نعم. القرطبي يقول أنه يمكث لأجل أن تذهب النساء، هذا العلة هذا في هذا إذا صلى معه النساء كان يمكث قليلا ينصرف، النساء ليس في كل الأوقات، إذا صلى معه النساء يسن له أن يمكث حتى تنصرف النساء. نعم. كما جاء في الحديث قال كان يمكث قليلا وكنا نظن والله أعلم أن ذلك لينصرف النساء، مرة في صحيح مسلم، مرة في صحيح مسلم ولا في البخاري. نعم. يأتي. نعم. أحسن الله إليك قول الشيخ سالم تيمية أنه لا ينصرف المأموم حتى ينصرف الإمام إليه. نعم الشيخ. نعم. المقصود السلام، إذا سلم انتهى، لكن كون ينصرف المأمومين هذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن لا يستعجل حتى ينصرف الإمام إلى المأمومين. نعم. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث قتيبة. أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذاب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. وقال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة حدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني هذا فيه نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة التسبيح، وأنه يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 99، وليس فيه زيادة على هذا. وهذا نوع من أنواع الذكر، وسبحان الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33. وفيه أن سمي سأل أبا صالح في هذا، وأنه ذكر له أنه سبح الله وتحمد الله وتكبر الله 33، يعني تجمعها تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وفيه أنه في رواية رجاء بن حيوة قال تسبح الله 33 وحده وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، فكل من وصفه جائز. سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا أسرع وأضبط، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 33، هذا وهذا. فهذا نوع، فيقول جميع 99. والنوع الثاني يقول تماما بأه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك نوع ثالث أيضا من الذكر، وتسبح الله وهو التسبيح أن يكون التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 تكون 100، فالمئة 34 هذه كلها في الصحيحين. هناك نوع رابع أيضا في السنن يكون التسبيح 25 والتحميد 25 والتهليل 25 والتكبير 25 جميع 100، هذا في السنن ثابت السنن. وهناك أيضا نوع خامس كما أشار إليه، التسبيح 11 والتحميد 11 والتكبير 11 تقول 33. في رواية رجاء بن حيوة متكلم عليها عن أولى قرطبي رجاء بن حيوة قال هذا سألت رجاء بن حيوة تكلم على التسبيح هنا كأنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تسبيح رجاء بن حيوة حدث بذلك ما تكلم على قوله حدث به رجاء بن حيوة كأنه ما تكلم كلام على كلام رجع بحيوة، ظاهره أن رجع بحيوة أنها مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر. نعم ما شاء الله إليه نعم هذا اللفظ الأول هذا الأول. لكن بعدها حديث رجاء بن حيوة ظاهر أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يسبح بعده، فحدث به حدث به ذكر رجاء بن حيوة نعم فحدثني مثل هذا عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر أن الكفية مرفوعة سبحان الله سبحان الله. قال ابن عجلان فحدث به هذا الحديث رجاء بن حيوة حدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله نعم ظاهر أنه مرفوع انه مرفوع الكيفية يعني سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر. ما تكلم عليه القرطبي ولا النووي ما تكلم عليه. نعم والأبي ما في احد معه الاب الأبي. نعم نعم هذا الأبي ما تكلم. نعم لا بس الثاني رجاء بحيوة تحدث رجاء رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والكيفية أن سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله. يبين له تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر يبين له الكيفية. لكن لما حدث رجاء بحيوة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه استعلى غيره وأنه قالوا له سبحان الله سبحان الله كل واحد على حدة الحمد لله. حدث رجاء بحيوة حدثه رجاء بحيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حديث مرفوع. وحدثني أمية بن إسلام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله 33. هذا النوع سبحان الله 11 والحمد لله 13 والله 13 لكن هل هذا مرفوع أو هذا مدرج؟ وزاد إيش؟ وزاد أبو صالح وزاد في الحديث نعم إلا أنه درج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح ثم رجع فقراء المهاجرين إلى آخر الحديث وزاد في الحديث يقول سهيل إحدى عشرة فجميع ذلك كله 33. هل هذه الزيادة مدرجة؟ ظاهر أنها مدرجة اشكال عليه قول وزادة أشار إلى أنها مدرجة أو ما تكلم عليها ربي ولا قرطبي لأنه قال وزاد في الحديث يحتمل أنه وزاد يعني الزيادة لأنه قال أدرج في الحديث ثم قال وزاد في الحديث. هل الزيادة هذه في أصل الحديث أو الزيادة تبع الإدراج في قوله أدرج في الحديث؟ وأما قول سهيل 11 فلا ينافي رواية الأكثرين 33 بل معهم زيادة يجب قبولها وفي رواية 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير وله الحمد لا بس. وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي رواية أن التكبيرات 34 وكلها زيادات من الثقات يجب قبوله. إيش هو إيش هو التحقيق؟ بس لكن ما شرع له قوله وزاد في الحديث. هل الزيادة هذه مدرة شرفه؟ والصواب أنه يستعمل هذا مرة يستعمل هذا مرة مرة يستعمل هذا سنة يستعمل هذا مرة 99 مرة 800 لكن أفضلها يقول 800 لا إله الله في شكله مرة يجعل التكبير 34 أما قول النووي أنه يجمع بينها هذا ليس بشيء لا وجه له. النووي يقول يجمع بينها كلها 99 ويقول تمام لا إله إلا الله ويزيد التكبير 34 سنة جميع 101 هذا لا وجه له. على قول النووي يقول كلها زيارات مقبولة يجمع بينها كلها يقول تمام لا إله إلا الله ويزيد التكبير واحدة لأن الزيادة مثقة مقبولة وهذا ليس بشيء. الصواب أنه هذه أنواع يستعمل هذا مرة ويستعمل هذا مرة وهذا مرة يقول هذا مرة ويقول هذا مرة نعم. هذا جاء بعد الصلاة 34 سيأتي كلام سيأتي بعد جاء بعد النوم وجاء بعد الصلاة جاء بعد الصلاة يأتي نعم. وحدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن مبارك قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحاكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. هذا معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، هذا النوع تسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، وجاء أيضا هذا في النوم، يقول عند النوم أذكر الصلوات بعد الصلاة، صريح في حديث كعب بن عجرة بأنه صلى بعد الصلاة. نعم. حدثنا النصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حمزة الزيات عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، في دبر كل صلاة. في دبر كل صلاة، وجاء في النوم، حلم النبي صلى الله عليه وفاطمة أن يقول ذلك عند النوم. نعم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا أسباب بن محمد حدثنا عمر بن قيس الملائي عن الحكم بهذا الإسناد مثله. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي عبيد المدحجي قال مسلم: أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك المدحجي، فتح الميم وكسر الحاء، نسبه الى ملحج قبيله الملحجي. نعم. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابي عبيد الملحجي قال مسلم: ابو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. نعم. وهذا نوع أيضا وهو أكملها، يكون التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 ويقول تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفيه أن المحافظة على هذا الذكر من أسباب المغفرة، وتغفر ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا إذا عند أهل العلم إذا اجتنب الكبائر، وأدى الفرائض وغفر الذنوب. أما إذا لم يجتنب الكبائر فإن هذا الذكر لا يقوى على تكفير الكبائر، لا بد له من توبة الكبائر. فإن تجتنبوا كبائر لا تفهم عنه وكفر عنكم سيئاتكم وانفسكم بخير كريم. نعم. وحدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح استفتاحات الوالدة، أصح استفتاح الوالد هو هذا، لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنية، فقال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي، ما تقول بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أصح ما ورد من الاستفتاحات من اتفق عليه الشيخان. هناك استفتاحات أخرى سيأتي ذكرها، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا اختار الشيخ محمد بن عبد رحمه الله، هذا أخطر، يحفظه العامة. كان عمر يلقنه الناس على منبر، وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأنه ذكر، لأنه ثناء على الله. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا أفضل من جهة أنه ثناء على الله. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. جاء في حديث عائشة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المقصود فيهم الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء وإلى صراط مستقيم. جاء في حديث استفتاح ابن عباس استفتاح طويل في قيام الليل. وذكر المؤلف أيضا المؤلف أيضا استفتاحات تأتي قصة الرجل الذي كبر وقد حفزه النفس قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كبر وقالها: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كما سيأتي؟ فأرم القوم من قال هذا فإنه لم يقل بأسا. قالوا: الذي نفسي بيده لقد رأيت كذا من الملائكة يبتدرونها. واستفتاح آخر أيضا: الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيضا هذا نوع استفتاح. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير. قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما. قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثني عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. هذا منقطع لأن بلع هذا فواه قلوا حدثته معلق هذا. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم متكلم بكلمات؟ فأرم القوم يعني سكتوا، يعني ظنوا أنه أخطأ أو غلط من القائل هذه الكلمات: الحمد لله حمدك طيب مباركا فيه. فلما راه أنه سكت قال: فإن من القائل؟ فإنه لم يقل بأسا، ما قال شيء مستنكر. فقال رجل: أنا يا رسول الله جئت وقد حول النفس وقلتها. نعم. فقال: ولي نفسي لقد رأيت كذا من الملائكة يبتدرونها. نعم. أيهم يكتبها؟ نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم متكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وهذا في فضل هذا الذكر، وفي أن هناك بعض الأعمال يكتبها غير الحفظة. الحفظة يكتب كل شيء، الكتبة يكتب كل شيء، لكن فضل هذه الكلمة ابتدرها 12 ملكا، لا ابتدرها 12 ملكا أيهم يكتبها أول. ولا بد في هذا يكون الكتبة يكتبونها، يكون كاتب عن اليمين يكتب، كتبها كاتب اليمين وابتدرها هؤلاء 12 ملكا لفضلها. نعم. لكن من قال أحسن الله إليك الآن لا بأس الواحد يأتي بأذكار من عنده، لأن هذا الصحابي أتى بهذا يبتدع من عنده. هذا الشريعة التوقيفية هذا قره النبي صلى الله عليه وسلم، ما صار تشريع لما قره، لما قره النبي على ذلك صار تشريع. نعم. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. الراوي عن ابن عمر ايش؟ عن من؟ يقول احسن الله اليك زهير بن حرب حدث اسماعيل اخطا حجاج بن ابي الزبير عن عون عبد الله بن عتبه عن ابن عمر عون عن ابن عمر ايش؟ قال بينما نحن نصلي مع رسول الله نعم صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم الله هذا مسلم أنها من أنواع الاستفتاحات وكذلك الأول الحمد لله كثيرا طيب مبارك فيه نوع آخر. نعم سم هو سم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني محمد بن جعفر بن زياد أخبرنا قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا فيه النهي عن الإسراع في المشي إلى الصلاة وهو السعي السعي يسرع ركضا والنهي للتحريم إذا سمعت من الطالب فلا تأتوها وأنت تسعون وأتوها وأنت تمشون. وأما قوله تعالى يا أيها الذين إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله المعنى أمضوا ليس المراد الركض أمضوا إلى ذكر الله فاسعوا أمضوا. هذا فيه النهي عن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا سمع إقامة هو مثل إذا سمع التكبير ومن باب أولى إذا لم يسمع الإقامة يأتيها وهو يمشي ولا يأتيها وهو يسعى وذلك لأن المصلي لأن الإنسان إذا خرج من بيته في حكم المصلي ولهذا نهي عن يشبك بين أصابعه ولا يتكلم إلا بخير فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والإنسان على خير إذا فاته شيء من الصلاة وهو معذور فله أجر وإن كان غير معذور فلا ينبغي له أن يعمل ما يخالف الشرع. قل وما فاتكم فأتموا في دليل على أن ما يدرك الإنسان من صلاته مع الإمام هو أول صلاته ولهذا قال فأتموا وما فاتكم فأتموا فما أدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته فإذا أدرك ركعتين تكون ركعتان هما أول صلاته فيقضي ركعتين لا يقضي فيهم إلا الفاتحة. والرواية الأخرى وما فاتكم فاقضوا لا تنافي فأتموا يعني اقضوا ما فاتكم. نعم صلى الله. قال في الحديث السابق قوله الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه قال القاضي عياض فيه فضل هذا الذكر وما روي عن مالك من كراهته انما هو خشيه ان يعتقد انه من سنه الصلاه. ايش فيه؟ قال القاضي عياض فيه فضل هذا الذكر وما روي عن مالك من كراهته انما هو خشيه ان يعتقد انه من سنه الصلاه ومحله بعد ربنا ولك الحمد ترجم عليه البخاري فضل اللهم ربنا ولك الحمد. في الحديث ما ذكر محله؟ ما ذكر محله. قال فدخل رجل وقد فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ظاهره انه استفتح بهذا فدخل الصف. ايش فدخل الصف؟ الاول ظاهر وقد حفزه النفس وقال الحمد لله فقد حفزه النفس. نعم طبعا. نعم هذا الحديث الاول الحديث الماضي الأول. نعم فقد حفزه النفس ظاهره أنه استفتاح ظاهره أنه استفتاح حفزه النفس وقال هذا بعد ما كبر يعني فهم مالك كما قال القياض. والحديث الثاني الحمد لله الله أكبر كبير بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا هذا هو اللي ما فيه بيان أنه بعد التكفير لكن ظاهر صنيع مسلم حينما أتى بعد الاستفتاحات يدل على انه استفتاح لهذا مسلم جابه مع الاستفتاحات فهم مسلم اولى من ما ذكر القاضي عياض. المسلم الان رتب مرتب عنده ترتيب الان ثم الاستفتاحات اللهم بعد بينه وبين الخطايا ثم اتى بالاستفتاح الثالث الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم الاستفتاح الثالث الله أكبر كبيرا. فصنع مسلم بدعاء هذه كلها استفتاحات. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب معروف حفظ النفس معروف معروف معناه يعني يأتي ويلتهب نفسه من السرعة من المشي، هذا معنى حفظ النفس يعني نفس يتراجع بسبب السرعة والعجلة، معروف هذا معروف حفظ النفس معروف لكل أحد. نعم. وما تكون في منافاة لحديث ها؟ ما ينافي الحديث اللي معناه. وفي دليل على أن من أسرع عند إقامة الصلاة إدريكها لم يفعل محرما، لكن أولى بيدرك والسكينة كما يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. لا ظاهر فلا أصل النهي للتحريم، كان هذا ما بلغه النهي، فعلى هذا أنه أقر على الاستفتاح لكن ما أقر على حفظ النفس يكونه يسرع. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. إذا ثوب المراد إقامة الصلاة، سميت الإقامة ثوب لأنه رجوع إلى النداء إلى الصلاة. هذا من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، والعلاء بن عبد الرحمن صدوق، كان الحديث الأول هو الأصل عند المسلم ثم روى عن حديث العلاء بن عبد الرحمن، كلام على العلاء بن عبد الرحمن كلام التقريب، لأن الحديث الأول يعتبر من الأصول، ذكر الإمام مسلم في مقدمة أنه أولا يروي عن الثقات ثم يروي من هم أقل درجة منه، هذا الحديث الأول هو الأصل. قالوا فامشوا عليكم ثم روى عن العلاء بن عبد الرحمن من الطبقة الثانية، يعني ذكر أن الرواة طبقات مسلمين صحيح، الطبقة الأولى الثقات، الطبقة الثانية من دونهم، يعتبر متابعة. نعم. صدوق ظاهره أنه من هذه الطبقة الثانية، الطبقة الأولى الثقات يروي لهم في الأصول، والطبقة الثانية الصدوق من لا محل الستر يروي لهم في المتابعات، والطبقة الثالثة الضعفاء والمجاهيل ذكرهم، ولكن قال الشراح أن مسلم ما روى لهم الطبقة الثالثة في صحيح، وبعضهم قال أنه روى لهم كما ذكر أنه سبق في المقدمة. نعم. قال أخبرنا العلاء عن أبيه الصدوق ربما رحم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. نعم. يكون حديث الصلاة حسن هنا، والحديث الأول صحيح. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. نعم. هذا في حكم المصلي، ولهذا نهي عن السعي والإسراع لأنه في حكم المصلي، ولهذا نهي عن التشويش بين الأصابع. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن هشام حاء قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، يعني لا يسعى يعني يسعى هو الإسراف المشي. نعم. إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقك. السكينة والوقار قيل لهم معنى واحد، وقيل السكينة في الحركات والوقار في الهيئة. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال صل ما أدركت واقض ما سبقك. نعم، يعني لا تسرع، ما أدركت فصلي واقض ما سبقك. نعم، ولا ينافي رواية وأتمه. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان بهذا الإسناد. وحدثني محمد بن حاتم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حجاج بن الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. يعني لئلا يشق عليهم، لأن قد يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقيم بلال يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد ما يراه من بعيد يقيم الصلاة، فقد يطول عليهم، هذا من باب الشفقة عليهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال ابن حاتم إذا أقيمت أو نودي. وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر قال أبو بكر. وحدثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وعبد الرزاق عن معمر وقال إسحاق وأخبرنا وقال إسحاق وأخبرنا الوليد بن مسلم عن شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد إسحاق في روايته حديث معمر وشيبان حتى تروني قد خرجت. حدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. وهذا فيه أنهم وقفوا قياما ينتظرونه، قد اغتسل قد احتاج إلى وقت، وكان عليه بيت النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد واغتسل سريعا وأتى، فهذا يدل على أنه قوله لا تقوم حتى تروني من باب الرفق بهم ليس على سبيل الوجوب، ولهذا أقرهم على القيام، ذهبوا واغتسلوا وهم قيام ثم كبر وأقرهم، فدل على أن قوله لا تقوم حتى تروني هذا من باب الرفق بهم ليس إلزاما. نعم. إن أحبوا أن يقوموا قبل ذلك فلا بأس إذا لم يشق عليهم. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه فأومأ إليهم بيده أن مكانكم، فخرج وقد اغتسل ورأسه ينطف الماء فصلى بهم. وحدثني وهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له نسيان كغيره عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يكون تشريع الأمة، فإذا كان الإمام نسي الوضوء فإنه يرجع إلى المكبر يتوضأ ويقول انتظره الناس، فإن شق عليهم قدموا واحدا كان يتأخر أو هو قدم واحدا، أما إذا صلى ثم تذكر في أثناء الصلاة فإنه يقطع الصلاة يتأخر ويقدم الأتم بهم الصلاة. نعم. وسواء سبق الحدث أو لم يسبق على الصحيح. وذهب بعض أهل العلم الحنابلة وغيرهم إلى أنه إن كان سبقه الحدث فإن يستعرفون الصلاة من جديد، إن بطل الصلاة هو صلاته، وإن كان لم يسبق الحدث لكن لا يستطيع الاستمرار فإنه يتأخر ويقدم ويتمم الصلاة. والصواب الأول أنه لا فرق بين الصورتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم. وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. إذا دحضت إزالت الشمس، يعني الظهر يعني إزالت الشمس، فلا يقيم حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم والناس لا يرونه، كان جعل له علامة، جعله النبي علامة أنه إذا رآه أو وقت يقيم، وقد يقيم النبي في بيته. نعم. ما ورد في بعض الروايات فأتاه المؤذن فأذن، هذا في صلاة الفجر، صلاة الفجر يأتي فيه المصلي ركعتين. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. نعم. هذا في دليل على أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، إذا أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، أما إذا أدرك قلب من ركعة فلا يدرك فضيلة الجماعة، لكن كان معذور فله أجر، كان معذور له أجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العلم. إذا كان معذور يشتغل بشرط الصلاة أو مريض فله أجر من حضر الجماعة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أدرك مع الإمام بمقدار تكبيرة الإحرام أدرك الجماعة، لكن هذا قول مرجوح، ذهب الحنابلة جماعة أنه يدرك الصلاة بإدراك جزء منها، إذا أدرك كبر وجلس قبل أن يسلم الإمام أدرك فضل الصلاة. والصواب أنه لا يدركها إلا بركعة، لا تدرك الجماعة إلا بركعة، والجمعة لا تدرك إلا بركعة، والوقت لا يدرك إلا بركعة. إذا أدرك من الوقت ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد صلى في الوقت، تكون الصلاة أداء. أما إذا أدرك أقل من ركعة فلا، كذلك الجمعة إذا أدرك ركعة يضيف إليها أخرى تكون جمعة، وإذا أدرك أقل من ركعة يصلي أربعة، يصليها ظهرا إذا دخل الوقت. نعم. فإذا الوقت يدرك بالركعة، والجماعة تدرك بالركعة، والجمعة تدرك بالركعة أيضا. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كري قال أخبرنا ابن المبارك عن مأمل والأوزاعي ومالك بن أنس ويونس حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن عبيد الله كل هؤلاء عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى عن مالك، وليس في حديث أحد منهم مع الإمام. وفي حديث عبيد الله قال فقد أدرك الصلاة كلها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. هذا فيه دليل على أنه إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس صارت أضاف إليها أخرى وصارت الصلاة كلها أداء، وإذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس صلى بقية الصلاة ثلاث ركعات وأدرك الصلاة في الوقت، لكن ليس له أن يؤخر الفجر إلى قرب طلوع الشمس، يأثم إذا أخرها عمدا، وكذلك ليس له أن يؤخر العصر إلى قرب الغروب. لكن إذا كان معذورا، إذا كان نائم نوما يعذر فيه ثم استيقظ قبل طلوع الشمس وصلى ركعة أدرك في الوقت، وإن طلعت الشمس هو معذور أيضا، لأن وقتها في حقه حين يستيقظ. أما إذا أخر متعمدا فإنه يأثم، وإن كان أداها في الوقت لكنه يأثم. من وقت العصر إلى اصفرار الشمس، ومن الاصفرار إلى غروب الشمس هو وقت ضرورة. نعم، كذلك وقت اختيار الفجر إلى الإسفار جدا، ومن الإسفار إلى طلوع الشمس هذا كذلك وقت ضرورة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث مالك عن زيد بن أسلم. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاء قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي الركعة. نعم، السجدة ما لديك سجدة لما لديك ركعة، سميت ركعة السجدة لأن السجدة أهم أركانها، أهم الأركان الركعة، ولأنها ختام الركعة. من أدرك سجدها من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر يعني في الوقت، ومن أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يعني أدركها في الوقت. وكما سبق أنه لا يجوز له تأخير الصلاة عمدا، لكن لو صلى لو استيقظ متعمد استيقظ مثلا من نومه غير متعمد نوما يعذر فيه جعل الصلاة تنقذه، لكن فاتت فاتت الحرص، أو طهرت امرأة من الحيض قبل غروب الشمس وتسلت وصلت ركعة قبل أن تغرب الشمس خلص صلاتها في الوقت، أو قبل طلوع الشمس. نعم. لا يدخل، يدخل معه ويصلي. أقول هذا الذي استطاع، إذا دخلوا جماعة فهم بالخيار، إن شاءوا انتظروا حتى يسلم وإن شاءوا دخلوا معه، أما إذا كان ما مع أحد يدخل معه. نعم. وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وحدثناه عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر قال سمعت معمرا بهذا الإسناد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جزء قف على حديث عمر. يوم الخميس إن شاء الله نبدأ بجامع الترمذي، سنة الترمذي عندك الترمذي فواز النسخة اللي فيها الشرح مبارك فوري لولا عندها في المقدمة، المقدمة جيدة المبارك فوري كما عندها تستعيرها بعض الأخوان، مجلد الأول من المقدمة كتب فيها مجلدين عندي طبعا يوم الخميس تبدأ، وإن كان في آخر باقي أسبوع علينا إن شاء الله الأسبوع الجاي فيه دروس، لكن نبدأ فيه وفق الله الجميع.